بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بعد أن تحدثنا في المرة الماضية عن الخطبة، وقلنا إن الخطبة تنقسم إلى أنواع متعددة، منها الخطبة الدينية والخطبة السياسية والخطبة الاجتماعية، ولكل من تلك الأنواع خصائص تميزها عن الأخرى من حيث المضامين. أما من حيث الشكل، فإن الخطبة بشكل عام لا بد فيها من مقدمة ومن عرض للموضوع ومن خاتمة. ونلمح من ذلك التقسيم أن الخطيب ينجح بقدر ما يتسلسل ويستدرج المتلقين إلى دائرة العمق عنده في فحوى الكلام الذي يتحدث به، لكي يغوصوا معه في أفكاره ويصلوا إلى نتائج، ودون ذلك تكون الفائدة من الخطبة محض هراء. إذا تنقل في موضوعات بدون رابط أو كرر موضوعات بدون فائدة من التكرار، لأن التكرار في حالات كثيرة جزء من البلاغة، التكرار المدروس المحسوب لكل كلمة فيه حسابها يكون له فائدة. أما التكرار الذي يعبر عن العي والعجز وقلة البضاعة فإنه يكون بلا فائدة وبلا قيمة، ويصيب الإنسان بالملل عندما يستمع إلى الخطبة. وقلنا إن الخطيب ينبغي له أن يتخلق بمجموعة من الصفات المكتسبة، منها الثقافة الواسعة ومعرفة الوقف والوصل في الكلام ومقاطع اللغة العربية والنحو والقواعد البيانية والنحوية والصرفية، وكل ما يؤهله لأن يتكلم بطلاقة ويؤثر في السامعين، لأن البلاغة كما قلنا في أحد تعريفاتها أنها مراعاة أحوال السامعين عند الحديث لهم بما ينفعهم وما يهمهم، وبأسلوب يشدهم إلى دائرة الكلام كما اتفقنا. وكذلك قلنا لابد أن يضمن الخطيب بعض الآيات والأحاديث وأقوال العرب والحكماء الذين سبقوه لكي يزين كلامه، لأن ما يضمنه يحمل شحنة لها في مخزون العقل وباطن التفكير عند الإنسان دلالاتها، وهي تسهل عليه عندما يستشهد بآية من القرآن الكريم. القرآن الكريم له فعل عظيم في نفوس الناس، وله هالات من القداسة في النفوس. هو بمجرد أن يذكر الآية في هذه الحالة يوجد حالة من الاقتران الشرطي بينه وبين المتلقين. وكذلك قلنا إن على الخطيب أن يكون سليم العقل، لأنه يقدم رسالة إلى الناس بخطابه الذي يقدمه لهم لتصحيح المسار وصناعة الاتجاهات والرأي العام وغير ذلك. سلامة العقل وفصاحة اللسان وبيان اللسان لكي لا يخل بالمعاني التي يقدمها. ونحن نتذكر أن واصل بن عطاء، لأنه كان يلثغ في حرف الراء، قدم خطبة كاملة تجنب فيها حرف الراء لكي لا يصيب الناس الذين يستمعون إليه بالملل ويتهمونه في كثير من الأحيان. وقلنا كذلك من الشروط التي ينبغي أن تتوفر المكتسبة والفطرية. الفطرية لا دخل للإنسان بها، موهبة، لابد أن يكون عنده موهبة وأن يكون عنده عقل، وهذه من الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي وهبنا العقل. لكن أقول لكن بكل صراحة، إن لكل إنسان جزءا من الذكاء، وطاقات العقل يمكن أن تتنمى وتزدهر من خلال الاطلاع والثقافة والقراءة وممارسة الحديث أيضا. يعني لا يبخسن إنسان منا عقله ويقول أنا عقلي قاصر، طبعا هو لن يقول ذلك، لأن كل إنسان كما قلت في المرة الماضية يعتقد أنه هو الأذكى. حتى القرد الذي في القفص يعتقد أنه أذكى من الإنسان، أليس كذلك؟ بلى. الآن إن شاء الله سوف نتوقف مع خطبتين. الخطبة الأولى أنا تجاوزت عن الحديث المنكر أو الحديث الضعيف الموجود بين أيديكن في الكتاب الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قد أظلكم شهر كريم، وفيه حديث عن رمضان أوله مغفرة وأوسطه رحمة وآخره عتق من النار. قال العلماء إن هذا الحديث ضعيف، والبعض قال منكر كما قال الشيخ الألباني في تخريج هذا الحديث. وقد تجنبت أن أحلل شيئا منسوبا إلى الرسول بضعف في السند، لكن فيه فوائد، هو على أنه ضعيف إلا أن فيه فوائد من فوائد الأعمال قد يستشهد به على الفضائل وغير ذلك، وهذا شأن أهل الاختصاص. لذلك تجاوزت عنه وأخذت خطبة لعمر بن عبد العزيز من العصر الأموي، الذي يتهم بعض الناس ظلما الأمويين كلهم بالظلم، وينسى نفسه في غمرة المعمى عند الحديث عن معاوية ويقول إن الأمويين كانوا ظالمين قساة قلوب إلى آخره، وينسى فضائلهم في الفتوحات التي سوف نطلع عليها مع خطبة طارق بن زياد بعد ذلك. يقول الخليفة الزاهد عمر بن عبد العزيز: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم معادا يحكم الله فيه بينكم، فخاب وخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحرم الجنة التي عرضها السماوات والأرض. واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف ربه وباع قليلا بكثير وفانيا بباق. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ وسيخلفكم من بعدكم الباقون حتى تردوا إلى خير الوارثين، ثم أنتم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا، غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله، ثم تغيبونه في صدع من الأرض، ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد. قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، غنيا عما ترك فقيرا إلى ما قدم. ويم الله إني لا أقول لكم هذه المقالة ما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندي، فأستغفر الله لي ولكم. لاحظوا هذه الخطبة على قصرها، اشتملت على مقدمة، هذه المقدمة فيها شد لانتباه الإنسان وتذكيره، وتذكير فيها شد لانتباه الإنسان وتذكير له بماذا؟ بحقيقة خلقه ومنشأه وارتباطه بالله سبحانه وتعالى، وأن إليه منه المنشأ وإليه الرجعة، وأننا سوف ننتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية، فإما نعيم قائم وإما عذاب مقيم، وبينهما لحظات من العذاب لإنسان مؤمن يتخلق بأخلاق الظالمين أو أخلاق الكافرين، لأنه ما من أحد من الناس إلا يمر على نار جهنم، إن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا كان على ربك حتما مقضية. وقال العلماء نعم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. وقال العلماء إن المرور والورود على جهنم هو المرور من فوق الصراط، بعض الناس كما في الأحاديث يمرون مر البرق، وبعضهم يتعذب يقع ويسقط وهكذا، وبعضهم يسقط في نار جهنم يعذب على قدر ذنوبه. هو أراد أن يقدم لهم بعد المقدمة توضيحا لفكرته التي يقول عنها، يذكرهم بالحساب. لو رجعنا قليلا إلى الخطبة لننظر فيها، نقول مثلا: واعلموا أن الأمان غدا لمن خاف ربه وباع قليلا بكثير. انتقل من المقدمة ومن التذكير بأن هنالك جنة عرضها السماوات والأرض، وفي مقابلها نار لما أعدت للظالمين والكافرين والذين نسوا ربهم وضيعوا دينهم وارتكبوا المعاصي، ويذكرهم أيضا أن الأمان الحقيقي يوم القيامة هو للإنسان الذي يخاف ربه، وماذا يفعل؟ يبيع قليلا بكثير، هذه الدنيا الفانية يتخلى عنها من أجل خير كثير أعد له في الآخرة، في جنة عرضها السماوات والأرض. جعلنا الله وإياكم من أهلها، وثانيا بباقي، الفاني هو الدنيا والباقي هو الآخرة. ثم يحاول أن يعزف لهم على وتر المشاعر ويقدم لهم من خلال الواقع الذي يعيشونه نماذج كل منا يراها ولكنه في كثير من الأحيان يغفل عنها. واستخدم معهم أسلوب الاستفهام: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين؟ ألا تظنون أنكم سوف ترحلون عن هذه الدنيا وتهلكون وتموتون؟ أنتم هنا سبقكم أناس هلكوا أيضا، ورثتموهم، أخذتم أموالهم، وغدا سيأتي من يخلفكم ويأخذ أموالكم وقصوركم ويرث دنياكم التي تعيشون فيها. وفعلا كلنا في هذه الحياة ننظر إلى آبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وإلى أحبابنا الذين نمر عنهم وقد سجوا ودفنوا في القبور، وهو تذكير لهؤلاء. وسيخلفكم من بعدكم الباقون، يعني أنتم أخذتم ميراث السابقين وسيأتي بعدكم أناس يرثونكم وتكون أنتم في عداد الراحلين. ونحن عندما نمر على القبور نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أو إن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه حقيقة مسلمة هو يذكرهم. ولعلمكم الإنسان قد ينسى أحيانا أنه سيموت، وتكبر ويتجبر ويطغى ويظن أنه في الخالدين، وفي لحظة من اللحظات انظروا إلى فرعون ماذا فعل، قال أنا ربكم الأعلى، وفي ما علمت لكم من إله غيري. بعض الناس وصل إلى هذه المرتبة للأسف الشديد، وكله بفعل الشيطان والنفس الأمارة بالسوء. وسيخلفكم من بعدكم الباقون حتى تردوا إلى خير الوارثين، حتى تردوا إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبكم على الكبير والصغير. ثم يذكرهم: ثم أنتم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه وبلغ أجله. انظروا إلى هذه الحياة. إذن هو حاول أن يقدم لهم شيئا يرقق قلوبهم بسلاسة ويسر، لم يطل ولم يشتت أذهان السامعين عن الفحوى الحقيقية التي يريدها. ثم قد ينتبه هو إلى نفوس بعض السامعين، وكأني به ألمحه يقول لنفسه: يا عمر، إن في الجالسين من يقول أنت تنصحنا وأنت أكثر الناس حرصا على الحياة وأنت تتمسك بالمنصب والكرسي. فيقول لهم: أنا لا أنصحكم وأنهاكم عن ذنب، وأنا أعرف أني أكثر واحد فيكم أرتكب الذنوب، فأستغفر الله لي ولكم. يعني هو لا يبرئ نفسه من ارتكاب الذنوب والمعاصي كما يفعل بعض الدعاة اليوم عندما يقف أمام الناس ويحاول أن يشرح الآخرين وينزه، وكأني به يكاد أن ينزه نفسه عن ارتكاب المعصية وارتكاب الخلل والخطأ وسوء التفسير، ولا يجد لنفسه رجعة. يعني حتى إن بعضهم يأتي بحديث قد يكون لا أساس له من الصحة يعرضه على العامة، ثم يقول لهم: إني سوف أفتش عن صحته. طب إن ثبت أنه موضوع أو ضعيف أو منكر، ما هو موقفك من الله سبحانه وتعالى؟ والرسول قد نهى في حديث متواتر عن أن يحدث عنه الإنسان بالكذب، متواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو في النار. ماذا ستقول أمام الله سبحانه وتعالى وأنت تلقي الشبهات على منهج جولد سيهر مثلا، ثم العامة تصدقها وبعد ذلك تقول نفتش، وتظل الشبهة في نفوس الناس، وينسى ردودك كما قال العلماء: لا تلقي الشبهة على الناس والرد عليها، فينسى الناس الرد وتبقى الشبهة في ذهنك. تعالوا ننظر إلى الأسلوب الذي استخدمه في خطبته. إذا الخطبة تتميز بماذا؟ تركيز على موضوع واحد، قصيرة سلسة الألفاظ والمعاني، استخدم فيها الأساليب المختلفة. استخدم عندنا الأسلوب الاستفهامي كما استخدم الأسلوب الخبري ليعزف على وتر العاطفة ويرقق قلوب الناس. استخدم أيضا التقديم والتأخير في بعض العبارات، مثل إن لكم معادا، أنا في قصر إن لكم، لما قدم شبه الجملة على اسم إن، هنا ليخص الإنسان بالرحيل، إنكم راحلون، يؤكد لهم هذه الحقيقة. كذلك وسيخلفكم من بعدكم، يؤكد حقيقة الرحيل أيضا مرة أخرى، من بعدكم الباقون، يعني أنتم للموت خلقتم، أنتم للرحيل وجدتم في هذه الدنيا، ميعادكم في هذه الدنيا مؤقت. فهو يريد أن يستخدم هذه الألفاظ، أو استخدم هذه الألفاظ ببساطة وسلاسة وسر، من أجل أن يقنعهم بما يلقيه عليهم. كذلك استخدم الترادف المعنوي، مثل لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، ما هي نفس القضية، لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، على اختلاف بعض المعاني في الترادفات، لكن هذا إبلاغ للمفهوم بطريقة الترادف، بطريقة تأكيد المعنى، لتوكيد المعنى، إيصال للمفهوم بطريقة الترادف، بما يسمى الإطناب في علم البلاغة، يعني يطنب لتأكيد المعنى. كذلك فخاب وخسر، ما هو الخسران جزء من الخيبة، والخيبة جزء من الخسران، باع قليلا بكثير وفانيا بباق، كل هذه الأشياء من أجل أن يقنع السامعين. كذلك استخدم السجع غير المتكلف، غير المتكلف في السياق، بما لا يخل بفصاحته، لأن السجع إذا استخدم بطريقة متكلفة، مثلا إذا استخدم بطريقة متكلفة أو متكلفة، فإنه ينفر آذان السامعين، مثل غير موسد ولا ممهد، توازن بين موسد وممهد، قد خلع الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب، هذا السجع فيه هزة لتعمق المفاهيم التي ذكرها قبل قليل عن حقيقة الموت والحياة. واستخدم كذلك السلاسة والسهولة والوضوح، وكانت الخطبة قصيرة، يعني تخيلوا أنه يقف أمام الناس في موقفه هذا ويقول خطبته بما لا يتجاوز دقيقة، قرأناها في دقيقة أو دقيقتين على الأكثر، وتصل المفاهيم التي يريدها، والناس واثق تماما أن جلهم كانوا مركزي الانتباه معه بدون إملال وبدون تشتيت للذهن. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث يقول: إذا رأيتم الرجل يقصر الخطبة ويطيل الصلاة فاشهدوا له بالحكمة. الطول والقصر مربوط بالمستويات التي تحدثنا عنها في السابق، إلى أي درجة يستطيع الخطيب أن يشد المتلقين، سواء يعني ربما في دقيقة لا يفلح. والبلاغة هكذا، إيجاز في غير إخلال وإطالة في غير إملال، يعني إحنا لا نحدد الخطبة بدقيقة أو دقيقتين، ولكن أخذنا هذه كنموذج. ربما يأتي بعض الناس ويخطبون نص ساعة ويخطبون ساعة أحيانا، والناس لا تمل من حديثهم، لكن بشكل عام في خطب الجمعة على سبيل المثال وخطب العيدين لا بد أن يكون التركيز. قد يصلح هذا الكلام الذي تحدث عنه أخونا أبو حمزة في دروس خطب وعظية وإرشادية، تحتاج من السامع إلى أو من المتحدث إلى أن يغوص هنا وهنا وهنا، وقد يسترسل، ولكن بشكل عام لا بد من التركيز، ما دام مركز في صلب الموضوع ويراعي أحوال السامعين. قد يكون السامعون في هذه الحالة التي يتحدث فيها في واد آخر، فهذا كله مربوط بالظروف، يعني ليس هنالك تحديد زمني، لكن هنالك تحديد فني، هذا هو المقصود. اليوم بعض خطبائنا كما قلت يطرح خطبه ويرى الناس وقد ناموا، ولكنه لا يلتفت إلى هذه الجزئية، ولا يلتفت إلى هذه الجزئية في حال السامعين. يا أخي نحن نحب ما تتكلم به، ولكن وقتنا وذهننا وأحوالنا والوضع الجوي والاقتصادي والسياسي وغير ذلك يشغلنا عنك، فحاول أن تختصر قليلا. هكذا لو كانت الخطبة عسلا ما استزاد الناس منها في لحظة من اللحظات، أليس كذلك؟ ننتقل بعد ذلك إلى خطبة طارق بن زياد في عجالة من الأمر، نقرأها، وهي خطبة جميلة قبلها نتذكر أمجاد المسلمين التي تحققت في العصر الأموي الذي يتهم كثيرا. ما كان المسلمون نائمين في ذلك الزمان، بل كانوا مجاهدين، أرسلوا الجنود والقيادات لفتح دول العالم. في عام 92 للهجرة وقف طارق بن زياد على أرض الأندلس يقارع الإذريق ملكها ويخطب في جنوده يحثهم ويثبتهم ويصبرهم، قائلا لهم الخطبة المشهورة التي ذكرتها كتب السابقين واللاحقين حتى ابن خلكان. يقول: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام في مأدبة اللئام، وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم، وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذا الطاغية، فقد ألقت به إليكم مدينته الحصينة، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت، وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوة، ولا حملتكم على خطة أرخص متاع فيها النفوس إلا وأنا أبدأ بنفسي، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألذ طويلا، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسي، فما حظكم فيه بأوفى من حظي، وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عربانا، ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارا وأختانا، ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان، ليكون حظه منكم ثواب الله على إعلاء كلمته وإظهار دينه بهذه الجزيرة، وليكون مغنما خالصة لكم من دونه ومن دون المؤمنين سواكم، والله ولا أنجادكم على ما يكون لكم ذكرا في الدارين، واعلموا أنني أول مجيب لما دعوتكم إليه، وأني عند ملتقى الجمعين حامل نفسي على طاغية القوم الأذريق، فقاتله إن شاء الله، فاحملوا معي، فإن هلكت بعده فقد كفيتكم أمره، ولم يعوزكم بطلب عاقد تسندون أموركم إليه، وإن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيمتي هذه، واحملوا بأنفسكم عليه، واكتفوا الهم من الاستيلاء على هذه الجزيرة بقتله، فإنهم بعده يخذلون. لاحظوا الخطبة جميلة جدا، فيها في مقدمة الخطبة بشكل عام تنتمي إلى اللون السياسي الذي يحاول القائد فيه أن يصبر جنوده، يشحذ هممهم ويذكرهم بأنهم في هذا الموطن. ابتدأ بتذكيرهم بأسلوب استفهام، يقول لهم: نحن الآن في المواجهة وليس هنالك مفر، أين المفر؟ لا مفر أمامنا، البحر من ورائنا، ويروى أنه حرق السفن، يروى، لا أدري مدى صحة هذه المقولة أنه حرق السفن، سفن العودة، لكي يضع الجنود أمام المعركة وأمام الأمر الواقع ويقوي عزائمهم، إما قاتل أو مقتول. المهم: البحر من ورائكم، ليس هنالك مجال للفرار، والعدو أمامكم، ولا منجى لكم إلا أن تكونوا صادقين وصابرين في المقارعة ومواجهة جنود الأعداء. وبعد ذلك بدأ يفصل لهم ويذكرهم أن هذه الجزيرة فيها غنائم كثيرة، حتى إن بعض المستشرقين زج فيها عبارات مكشوفة أنها من هنا حذفناها، مكشوفة أنها من صنع المستشرقين، وكأنهم يريدون أن يصوروا المسلمين من ذوي الغرائز. دخلوا فيها عبارة أن هنالك فيها نساء حسان وفيها كذا وكذا وكذا، ليشوقهم أن فيها من الحور الجميلات وكذا وكذا. وهذه العبارة ليست مما قاله طارق بن زياد كما تروي الكتب التي أرخت ووثقت هذه الخطبة. وفي صلب الموضوع ذكرهم بأن الضعف قد يضرهم وسيكونوا عبيد، وأنهم من خلال ما ينجزون من أمر أمرهم به الخليفة وهو مفوض في خلافة المسلمين للتعامل مع هذه القضايا الحربية، يرضون الله سبحانه وتعالى عندما ينفذون أوامره على قد وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر والرسول وأولي الأمر منكم. طبعا هذه القضية المختلف فيها الآن طاعة ولي الأمر، وفيها مباحث كثيرة للعلماء متى تجب طاعة ولي الأمر، إذا أطاع الله سبحانه وتعالى ولم يكن كافرا وغير ذلك من هذه الأمور. أما إن كان فيه معصية وغير ذلك فقد يجوز فطاعته واجبة، وهذا ما لا يعنينا الآن. نلاحظ على أسلوب الخطيب أنه استخدم مع الجند أولا الكلمات السلسة، لاحظنا الجمل المتوازنة، وكذلك لم يعفي نفسه مما ذكرهم به، وقال أنا قبلكم في هذه المعمعة وهذه المعركة، لم يتخلك عادة القادة الأبطال لم يتخلف وراء جنوده ويدفعهم، لو كان فعلها لهزم الجيش، وقد تخلقوا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يكون في أول الجيش، حتى عندما هزم المسلمون في حنين لم يتراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكل إنسان كبوة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ظل ثابتا ويقول لهم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، حتى تجمع بعد ذلك عليه المسلمون. وإني أحذركم أمرا أنا عنه وإني لم أحذركم أمرا أنا عنه بنجوى، أنا معكم أيها الجنود. وفي هذا شد لهم وجلب لقلوبهم لتستبسل في الدفاع عن دين الله ومقارعة الأعداء. ثم قال لهم مرغبا إياهم، لأن أقول لكم بصراحة النفس تحتاج إلى تعزيز، أعطاهم مكافأة، قال إن الأمير عبد الملك بن مروان قد قال لي إنما يفتحونه إنما يستولون عليه من أسلاب خاص بهم، خاص بهم لا يشاركهم به أحد. وهذا أيضا من الأمور التي تؤثر في النفوس وتشحذ الهمم ويقبل الإنسان معها، مع الإيمان طبعا، بدون إيمان كل المغريات لا تجدي نفعا. قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي في هذه الحالة. إذن هنالك إيمان وهنالك تذكير، لأن النفس تميل إلى الدنيا أحيانا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. أعتقد من خلال المقدمة، والمقدمة لم يفتتحها بالحمد لله ولا غير ذلك، دخل مباشرة في صلب الموضوع، كانت خطبته بتراء من أجل هذا ما وصلنا منها، ربما يكون الرواة حذفوا منها شيئا لكن ما وصل إلينا منها هكذا. حمد الله وأثنى عليه وبعد ذلك دخل، لكن هي في الحقيقة بهذا الشكل مباشرة، أيها الناس مقدمة. قد يكون في كتب بعض الكتب أنه بدأ بالحمد لله وغير ذلك من الأمور التي تفتتح بها الخطبة ربما، لكن ما بين أيدينا الآن دخل مباشرة من أجل استقطاب، وأنا متخيل أنه لابد أن يكون قد استفتحها بالحمد لله، لأنه من لوازم حتى لا تكون الخطبة بتراء فيها لابد أن يكون فيها بسملة ويكون فيها تحميد وغير ذلك. ودخل مباشرة إلى صلب الموضوع وبات يتسلسل معهم حتى يصل في النهاية إلى أن يذكرهم بنعيم الدار الآخرة ونعيم الدنيا أيضا، لأن العزة والكرامة في الدنيا ينبغي أن نفهم هذا المفهوم. بعض الناس يقولون إحنا حياتنا في الآخرة لابد أن تكون سعيدة، يعني ننسى الدنيا ونتركها للأعداء ونذل في هذه الحياة حتى يصول ويجول فيها أعداء الله كما يحلو لهم، والمسلمون نائمون ويحلمون بالجنة. الجنة لا تأتي بدون قتال ولا تأتي، طبعا مجاهدة الأعداء أقصد، لا تأتي بلا جهاد وبلا سهر وبلا بذل وتعب وكد، لا تأتي بالنوم والحلم. نحلم بأننا دخلنا الجنة وفلان رأى رؤيا وفلان رأى حلم وفلان رأى كذا ندخل الجنة وخلاص. وبعض الناس قال لقد مشيت على الصراط في حلمي. الله الله الله، ربما، لكن لا بد أن يكون الإنسان المسلم عزيزا. المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والقوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. واعلموا أنني أول مجيب لما دعوتكم إليه. وأيضا هنا يؤكد هذه الحقيقة لكي يشد قلوبهم ويشنف أسماعهم بكلام ويعززهم، يقول أنا سأسبقكم إلى ما أدعوكم إليه. وهذا ما يسمى التربية بالقدوة. كن قدوة حسنة للآخرين تنل إعجابهم، ولن ترضى عنك كل الناس بطبيعة الحال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا، ومع ذلك لم يرضي كثيرا من الناس. والصحابة كذلك كانوا أسوة حسنة، ولكنهم مع ذلك لا يرضون كل الناس، ويجدون من يقدح فيهم وفي أعراضهم وفي تاريخهم وغير ذلك مما يشين المسلمين ويضرهم. ما هي مميزة هذه الخطبة كما تلاحظنا؟ أنها ليست قصيرة وليست بالطويلة، وكانت مركزة على صلب الموضوع. الموضوع معركة، وحشد لهم من الشواهد ما يعينهم على أن يقبلوا غير مدبرين لكي لا يهزموا في هذه المعركة. واستخدم الجمل المتوازنة، لو دققتم فيها معكم في الكتاب سنلاحظ أن لتحريك العاطفة استخدم أساليب مختلفة متنوعة، وكانت جمله متوازنة فيها إيقاع جميل، وفي وسطها ذكر بالاسم لذريق، وكأن هذا الاسم له كراهية في نفوس المسلمين، مثل ما نقول اليوم مثلا بوش أو أوباما أو واحد من هؤلاء الهالكين. بمجرد أن يسمعه الإنسان ويكون إما له أب أو أخ أو قريب أو كذا أو كذا استشهد في إحدى المعارك، يحشد كل الطاقة من أجل أن يقارعه. بتهيأ لي بعد ذلك ألخص ما تحدثنا به عن الخطبة باختصار شديد، الخطبة هذه النموذج والنموذج السابق والخطبة بشكل عام. أقول إن الخطيب ينبغي أن يتوفر فيه كما لاحظنا العقل. العقل هنا موجود أم ليس موجود؟ كيف استخدمه وسخره في تنويع أساليبه وإيصال الفكرة التي يريدها؟ كذلك لسان المبين، لم يوجد في لسانه كما ثبت لنا، أو كما يحاول بعض المستشرقين مثلا أن يلغزوا في طارق ابن زياد ويقول أنه كان بربريا لا يتقن اللغة العربية، وكيف صاغ مثل هذه الخطبة الجميلة، ومن قبله عمر ابن عبد العزيز. والرسول عليه الصلاة والسلام له خطب كثيرة في حجة الوداع، وكثير من خطبه الطويلة أيضا الجميلة المعبرة التي نحى نحوها كثير من خطبائنا. كذلك من الأشياء التي تحدثنا عنها ينبغي أن تتوفر في الخطيب، أيوة، سعة الثقافة وصفاء الصوت، معرفة مقاطع الكلام، معرفة اللغة العربية، معرفة الشعر والقرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة الوقف والوصل والإعراب وغير ذلك من هذه الأمور. هل من سؤال؟ وبارك الله فيكم.